من طين. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في مسند أحمد وفي سنن أبي داود الترمذي وغيرهم، أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام قبض قبضة من جميع الأرض، أي من الأرض كلها، فكان بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب والسهل والحزن أي الصعب وما بين ذلك، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين. فالناس مختلفون حسب الأرض المختلفة، فنجد تربة حمراء وتربة سوداء وتربة بين ذلك، فخرجت أشكال الناس مختلفة وخرجت طبائع الناس مختلفة، فسبحان الخلاق العليم سبحانه وتعالى. تجد هذا في القمة في الأخلاق، وتجد هذا في السفح من الأخلاق ومن سوء الأخلاق، تجد هذا قمة في الجمال وتجد هذا يعني إيه في القبح يصل إلى الغاية وما بين ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا عند الطبري بإسناد حسن عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام فإنه أمر جبريل عليه السلام أن يأتي بقبضة من تراب الأرض، فذهب جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأخذ هذه القبضة من تراب الأرض، فقالت له الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئا أو تشينني أو تعبني يعني، فاستعاذت بالله سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا من ترابها، فأعاذها جبريل عليه السلام وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى وأعلم بما دار بينه وبين الأرض، فقال إنها استعاذت بك بالله سبحانه وتعالى فأعزتها. فأرسل الله سبحانه وتعالى ميكائيل أيضا لما أراد أن يقبض قبضة من تراب الأرض، فإنها قالت أعوذ بالله أن تنقص مني شيئا أو أن تنقصني أو تشينني، فأعاذها لأنها استعاذت بالله سبحانه وتعالى، استعاذت بعظيم ولم يأخذ منها شيئا. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملك الموت عليه السلام إلى الأرض، فلما جاء ليأخذ قبضة من تراب الأرض قالت له مثل ما قالت لجبرائيل وميكائيل عليهما السلام، فلم يعزها وقال وأنا أعوذ بالله أن أعود إليه دون أن أنفذ أمره، فأخذ قبضة من جميع الأرض كما ذكرنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه، أخذ قبضة من طين الأرض ثم بلها وهو الطين اللازب أي الملتصق بعضه إلى بعض، فخلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من هذا الطين، وفي آخر ساعة بعد العصر من ساعات الجمعة كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان آدم عليه السلام وهو في الطين لم تنفخ فيه الروح بعد، فكان الملائكة ينظرون إليه ويتعجبون من خلقته ومن شكله، وكان إبليس والعياذ بالله يمر عليه وكان أكثرهم يعني رعبا منه. ثم إنه اقترب منه ودخل من فمه وخرج من دبره وقال للملائكة لا تخافوا إنه أجوف، إنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني ستحركه الشهوات والرغبات، وإن ربكم ليس بأجوف سبحانه وتعالى، هو الصمد سبحانه وتعالى. وأخذ يطوف به وقال، كان يقول لئن سلطت عليك لأهلكنك. يبقى إذن عداوة إبليس والعياذ بالله لآدم ولذريته قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح، قبل أن يأمره الله سبحانه وتعالى بالسجود، فهو أبطن العداوة لآدم عليه السلام ولذرية آدم عليه السلام قبل أن يبتلى بالأمر بالسجود لآدم عليه السلام. ظل آدم عليه السلام في طينته على هيئته هذه حتى نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح، نفخ فيه الروح. فلما نفخت فيه الروح عندما جاءت في رأسي عطس، فقال له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له ربنا سبحانه وتعالى رحمك ربك، قل الحمد لله رحمك ربك. فلما صارت الروح إلى عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما صارت الروح إلى بطنه اشتهى ثمار الجنة، اشتهى عايز يأكل، اشتهى ثمار الجنة. فلما اشتهاها أراد أن يقوم من مكانه قبل أن تسري الروح إلى رجليه، فأراد أن يقوم فلم يستطع القيام بعد، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، نعم خلق الإنسان من عجل، فهو عجول ومتسرع. فخلق الله سبحانه وتعالى آدم من الطين، من التراب، من الصلصال، كل هذا تراب وأسماء للتراب المعجون بالماء. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب كيف علم الملائكة أن ذرية آدم حقيقة من أول أبناء آدم قابيل وهابيل كما سنرى بإذن الله رب العالمين أنهم سيسفكون الدماء؟ كيف علموا ذلك؟ اختلفت أقوال المفسرين في ذلك على أقوال. من هذه الأقوال أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بما سيكون من أحوالهم بعد ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الفتاوى أن ذلك هو رأي أكثر المفسرين، ومنهم من قال أن علم ذلك من الطباع البشرية، لما رأوه أجوف وسريع، شهوته سريعة لما أراد أن يسارع إلى ثمار الجنة، فعلموا استنباطا كده من هذه الطباع أنه سيفسد في الأرض. ومال شيخ الإسلام إلى هذا في منهاج السنة أنهم علموا ذلك من الطباع التي رأوها في آدم عليه السلام. وقيل بل لأنهم رأي آخر علموا ورأوا أن الجن الذين سكنوا الأرض قبل آدم عليه السلام وقبل البشر أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فقاسوا هذا على ذلك، وسمت أقوال يعني أخرى في المسألة. الشاهد أنهم علموا ذلك وبطريقة أو بأخرى، لكن علموا ذلك. هل قالوا ذلك اعتراضا على الله سبحانه وتعالى، لا، إنما هم يريدون أن يعلموا الحكمة. إن كان الله سبحانه وتعالى خلقهم للعبادة، فالملائكة يسبحون الليل والنهار، لا يفطرون عن العبادة ولا يسأمون من العبادة. فالملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهم مجبولون على الطاعة وعلى العبادة. إذن هم يتساءلون ليعلموا، لا يتساءلون ليعترضوا، إنما هم ليعلموا. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نوزهك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إنه يعلم ما لا تعلم الملائكة. سيكون من هؤلاء الرسل، وسيكون من هؤلاء الأنبياء، وسيكون من هؤلاء الصالحون والطائعون والعابدون والشهداء، سيكون من هؤلاء من يحب الله سبحانه وتعالى حبا يملك عليه نفسه وعنده القدرة على الاختيار. سيكون من هؤلاء من يدوس على شهواته وعلى معاصيه محبة لله تعالى ومحبة لرسله عليهم السلام. فالله سبحانه وتعالى قال للملائكة أنه يعلم من أحوالهم، من أحوال البشر، ما لا يعلم الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم آدم الأسماء كلها، عند الطبري أيضا في التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد أن ابن عباس قال أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، علمه اسماء الإنسان والدابة والطير والجبل والبحر والسهل والحزن أو الحزن، علمه، وكما قال مجاهد علمه أسماء كل شيء. وعلم الله سبحانه وتعالى آدم هذه الأسماء، ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض المسميات على الملائكة. ما علمه الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، هذا اسمه كذا وهذه اسمها كذا وهذا اسمه كذا، فتعلم آدم عليه السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى عرض على هذه المسميات على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هل تستطيعون أن تخبروني بأسماء هذه المسميات كما أخبر بها آدم عليه السلام؟ هم لن يستطيعوا، لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، والله لم يعلمهم هذه الأسماء سبحانه وتعالى. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن خضعوا وخشعوا لله سبحانه وتعالى وردوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن لا نعلم شيئا إلا ما علمتنا إياه، وأنت ما علمتنا هذا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فقال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام أنبئهم بأسماء هذه المسميات، ده اسمه إيه وده اسمه إيه ودي اسماء إيه ودي اسماء إيه، الجبال والبحار والأشجار والأنهار وأسماء كل شيء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، أي بالمسميات، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون. فالله سبحانه وتعالى بيّن فضل آدم عليه السلام بالعلم، فالعلم هو الذي ميز به الإنسان. إنسان الجاهل لا فضل له، إنما العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن الله سبحانه وتعالى يعني ميز الكلب المعلم عن الكلب الجاهل غير المعلم. حتى في الكلاب، كلب المعلم إذا أمسك لك الصيد فصيده جائز، الكلب الجاهل إذا أمسك الصيد فصيده غير جائز حرام. يبقى شوف حتى العلم فرق به بين الكلاب، بين كلب معلم وبين كلب جاهل، فكيف بين الناس؟ ونحن عندنا أول كلمة من الوحي أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ، الأمر بالقراءة والأمر بالعلم. فميز الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بالعلم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي أعلم ما أظهرتم وما كنتم تكتمون، أي وما أخفيتم. هل وما أخفيتم هنا تعود على الملائكة؟ ماذا أخفى الملائكة؟ ماذا أخفى الملائكة؟ وإن قال بعض المفسرين بذلك، قالوا أخفوا أنهم لما يعني ما الحكمة كما سألوا من خلق الله، ونحن أكرم ونحن عباد ونحن كذا. فريق قال هذا، وفريق قال بل تعود على إبليس، لأن إبليس كما سنرى كان مع الملائكة، كان مع الملائكة، هو الذي كان يكتم الكبر وعقد الكبر في قلبه على أنه سيؤذي آدم عليه السلام، وإنه سيفعل ما يؤدي إلى هلاكه وإلى إفساده وإلى إفساد ذريته، فعقد القلب على ذلك، عقد القلب على ذلك. وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله سبحانه وتعالى بعد أن بين فضل آدم عليه السلام إذ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها، فبين فضله، فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام سجود تحية وليس سجود عبودية. لا يسجد لأحد سجود العبودية إلا لله سبحانه وتعالى، سجود العبادة لله سبحانه وتعالى، إنما هذا سجود تحية، وكان مشروعا في الأمم السابقة كما نقرأ في قصة يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا، سجود إيه ده؟ سجود تحية، كان جائزا في الأمم والشرائع السابقة، لكن سجود العبادة هذا لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. سجود التحية ده نسخ في شرعنا، يعني في شرعنا لا يسجد لأحد بالطبع، لا سجود عبادة، لأن سجود العبادة لم يسجد لأحد على مر التاريخ، سجود العبادة بأمر الله سبحانه وتعالى، إنما سجد أقوام من الكافرين للأصنام وللشمس وللقمر وللفراعين وللنمريد وللظالمين، سجد أقوام فهؤلاء، لكن الله سبحانه وتعالى ما أمر أحدا أن يسجد لأحد من خلقه سجود عبودية، إنما سجود تحية، وسجود التحية هذا نسخ في شرعنا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، انصاعوا في الحال، انصاعوا في الحال وسجدوا، جميعهم سجد إلا استثناء واحدا لم يطع أمر الله سبحانه وتعالى، وهو إبليس اللعين والعياذ بالله، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام واستكبر، ونحن قلنا أن عداوته كانت قبل أن تنفخ الروح في آدم عليه السلام عداوة مستحكمة كما ذكرنا، وقبل أن يأمره الله سبحانه وتعالى، يأمر الملائكة جميعا بالسجود لآدم عليه السلام، واستكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين قبل ذلك؟ لا، هو كان مع الملائكة، كان مع الملائكة في السماء وفي الجنة كما سيأتي. طيب، هنا العلماء يتكلمون في مسألة، هل

لأنه إعمال لعقل ضد النص، وده نص يعني إيه، يعني إيه صريح وقاطع في المسألة، يعني لا يحتمل التأويل، إنما هو قطعي الدلالة، يعني ليس له إلا معنى واحدا ظاهرا أجمعت عليه الأمة كاملة، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ما حدش يقيس يقول لا أصل المسألة لا، يبقى إحنا عندنا قاعدة بتقول إيه، لا قياس مع النص، لا قياس مع النص الذي جاء في المسألة، الذي جاء في المسألة. ففي نصه أمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة، ودخل فيهم كما قلنا إبليس لأنه كان معهم، لأنه كان يظهر العبادة ويظهر الطاعة، لكن الله سبحانه وتعالى علم ما في خبيئة قلبي وفي مكنون قلبي، فلما ابتلاه فإنه غلبت عليه طباعه النيرانية. نعم، أبى واستكبر وقاس كما قلنا قياسا فاسدا. إيه القياس الفاسد اللي عنده بقى؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى أولا قلنا ده قياس فاسد، ثم إنه بالتأمل كده سنرى أن الطين أفضل من النار، أفضل من النار. الطين فيه الرزانة، فيه أصل كل الأشياء، فيه الهدوء كده، المزروعات، الثمار، المطعومات، كلها تأتي تخرج بإذن ربها سبحانه وتعالى من الطين. إنما النار يعني سريعة وتخطف وتحرق، يعني حتى لو هو بالتأمل نجد أن الطين لا يقارن بالنار، لا يقارن بالنار. فهو قاس قياسا فاسدا، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وجاء الابتلاء لآدم عليه السلام. جاء الابتلاء، وما من أحد في هذه الدنيا إلا ويبتلى بشكل أو بآخر، لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. هذه سنة لا تتخلف يعني إيه في خلق الله سبحانه وتعالى، لا بد من الابتلاء. فجاء وقت الابتلاء لآدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس خلاص واستكبر كان من الكافرين. وجاء وقت الابتلاء، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هذا بقى موضع الابتلاء هو، فتكون من الظالمين. اسكن الجنة، دي الجنة كلها مباحة لك، جاء افعل فيها ما تشاء، كل من هنا واشرب من هنا كما تشاء، لكن الشجرة دي لا تقترب منها، لا تقترب منها. شوف سبحان الله، الجنة كلها ايه امامه، لكن ايه كما يقال الممنوع مرغوب، الممنوع مرغوب، لكن الشجرة دي لا تقترب منها. وبين له الله سبحانه وتعالى انه اذا اقترب من هذه الشجرة فانه فتكون، طب هنا بقى فتكون من الظالمين، الامر على ادم وعلى حواء. وعلى حواء، اين حواء؟ ورد عن ابن مسعود أيضا وابن عباس عند الطبرية أيضا بإسناد حسن أن إبليس كان يسكن الجنة فأخرج منها وأدخل آدم عليه السلام، وده برضو سبب من أسباب العدو، وأدخل آدم عليه السلام فكان يمشي في الجنة وحشا مستوحشا، مستوحشا لأنه ليس معه أحد، بمفرده. فنام نومة فقام فوجد امرأة قاعدة عند رأسه. أو نام آدم عليه السلام نومة كان لوحده، شكى الوحدة إلى ربه سبحانه وتعالى، ما فيش حد معه. فنام نومة فقام من هذه النومة فإذا بامرأة قاعدة عند رأسه، فسألها من أنت؟ قالت امرأة. فقال لما خلقت؟ قالت لتسكن إلي. يعني هو سألها وجد امرأة قاعدة هي حواء لتسكن إليه. فسألته الملائكة ليختبروه، فقالوا من هذه؟ قال ما اسمها؟ قال حواء. قال حواء. قالوا لما حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي، خلقت من شيء حي. فحواء خلقت من ضلع آدم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، خلقت من ضلع آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته يعني لم يزل أعوج، فاستمتع به على عوجه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أن كسرها أنه استعدله كده يقوم هو الطلاق، هو الطلاق. طب إيه وأعوج الضلع أعلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن المرأة تغلب العاطفة على العقل، الغالب في المرأة كده أنها تغلب العاطفة على العقل، والغالب أنها تنظر يعني إيه في نظرتها في وقتها الراهن، في وقتها الراهن وتغلب العاطفة، تغلب العاطفة. هل هذا يعني إيه عيب في المرأة؟ لا، لو أن المرأة كانت كالرجل يعني هو يغلب العقل وهي تغلب العقل ما استقام وما سكن إليها، وما سكن إليها، لأن المتشابهين يتنافران يتنافران لكن المختلفين يتجاذبان، مش كده؟ فالمرأة تغلب العاطفة والرجل يغلب العقل، يغلب العقل. فيبقى آدم نام نومة عليه السلام، فقام من هذه النومة فإذا بحواء عند رأسه فهي جزء من آدم عليه السلام. فخد بالك، يبقى الميل الفطري، الميل الغريزي ده والميل الطبيعي من آدم إلى حواء، من الرجل يعني الذكر إلى الأنثى ومن الأنثى إلى الذكر، ده ميل طبيعي غريزي فطري لأنه خلقت منه. يبقى المرأة خلقت من ضلع آدم عليه السلام، ليس كما خلق آدم عليه السلام وسمعنا القصة، إنما هي خلقت من جزء من آدم عليه السلام، لذا فهو له القوامة عليها، له القوامة عليها لأنها بضعة منه، لأنها جزء من آدم عليه السلام. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. الشيطان بقى هيترك آدم كده في الجنة يتنعم؟ لا، إنما أخذ يوسوس ويقول لهم كلاما عن هذه الشجرة، وكما قال الله سبحانه وتعالى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، قال لهم ربكم الشجرة دي قال لكم ما تاكلوش منها حتى لا ترتفعوا كده وتصيروا ملكين أو تخلدوا وبعدين إيه يحلب بقى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وخد بالك بقى أن الجماعة الأهل الباطل دول أسهل حاجة أنه يحلف لك، أسهل حاجة لك والله، خد بكس مني الكلام واسمعني، والله أنا صادق في هذا، والله رأيت، والله سمعت، وهو كذا. وقاسمهما، شوف المفعلة هنا هو إني لكم لمن الناصحين، لمن الناصحين. وأخذ يوسوس ويزين. طيب هل آدم استمع إليه أم استمعت حواء؟ ورد بقى في الإسرائيليات، وهذا لم يصح عندنا، إن الحية كانت مخلوقا جميلا وأن الشيطان اختبأ فيها ودخل إلى الجنة وأنه استطاع أن يوسوس إلى حواء ويزين لها لما دخل عن طريق الحية، فمسخ الله سبحانه وتعالى الحية وجعلها تمشي على بطنها وجعل العداوة بينها وبين الناس. هذا من الإسرائيليات ولا يصح ومخالف لما عندنا في شرعنا، إنما الشيطان والعياذ بالله أخذ يوسوس. طيب هل جاءت الوسوسة في الأول عن طريق آدم أو عن طريق حواء؟ وورد عند البخاري وغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها قط، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم يعني لم يفسد اللحم، لأنهم أمروا أن يأكلوا من المن والسلوى فلم يأكلوا وادخروه، فكانت العقوبة أن أفسد الله لهم هذا اللحم. ولولا حواء لم تخن أنسى زوجها قط. هنا الخيانة ليست الخيانة اللي هي الزنا والعياذ بالله، لأنه لم تخن زوجة نبي زوجها قط كما قال ابن عباس. تكفر بالله، نعم. فلولا حواء لم تخن أنسى زوجها قط. فقالوا إيه هنا الخيانة؟ هنا أنها استمعت إلى وسوسة إبليس لما زين لها الأكل من الشجرة، ثم هي التي أخذت تزين لآدم عليه السلام بعد ذلك أن يأكل من هذه الشجرة. يبقى الطريق بدأ كده، يبقى الشيطان يزين للمرأة لأنها أسهل وعاطفية كما قلنا، فيزين له تقوم تسمع، وتقوم هي بقى إيه اللي تزين لزوجها الذي يسمع لها. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي من الجنة، من النعيم الذي كان فيه إلى دار الشقاء والمكابدة والآلام والأحزان، الدنيا التي نحن فيها. وقلنا اهبطوا، كانت العقوبة اهبطوا بعضكم لبعض عدو. خلاص اهبطوا بقى من الجنة وبعضكم لبعض عدو، أي عداوة ما بين آدم ونسله عليه السلام وما بين إبليس ونسله. ستظل هذه العداوة إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى بعد أن وقع آدم فيما وقع فيه من الأكل من الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم أن يأكل منها، أكل منها هو وحواء، فكانت العقوبة هي الإهباط من الجنة، وتستمر العداوة ما بين الجنس البشر وما بين إبليس ونسله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلقى آدم، علمه ربه سبحانه وتعالى كلمات ليتوب عليه سبحانه وتعالى. أكثر المفسرين على أن هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كننا من الخاسرين. ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أكثر المفسرين على أن هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب الله سبحانه وتعالى على آدم. خد بالك، معصية آدم غير معصية إبليس. معصية آدم معصية جاءت من الشهوة، شهوة إنه اشتهى طعاما ما الله سبحانه وتعالى نهاه عنه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ونسي العقوبة التي قال الله سبحانه وتعالى له لطول عهده، والإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى ولم نجد له عزما. فكانت دي معصية نتيجة أنه اشتهى يعني أن يأكل من هذه الشهوة. تختلف معصية الشهوة تختلف عن معصية الكبر، معصية الجحود، معصية الصد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، والقياس الفاسد أمام النص. لذا فإن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم عليه السلام ولم يتب على إبليس اللعين والعياذ بالله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آخر آية إن شاء الله، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهبطوا كلكم، اهبطهم الله جميعا من الجنة، وبين لهم أنه سيرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب وسيكون هذا من مواطن الابتلاء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون سيعودون مرة ثانية إلى الجنة التي أخرجوا منها. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم أمين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى هذا كان يعني الكلام عن ملخص عن قصة خلق آدم عليه السلام، وأشرنا فيها إلى الآيات من القرآن. بالطبع لم نتقص كل آيات القرآن، وأيضا ما صح أو حسن من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو الأثار التي وردت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع حدها، يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة